بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأفعال للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الفصل الحادي عشر أو الثاني عشر بل الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان، قال ويتكلم عن أحكام الاستعاذة ولماذا الاستعاذة قبل تلاوة القرآن، ذكر أشياء ثم قال: ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي، الحديث. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني على طرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. أرأيتم الشيطان؟ سبحان الله، كيف يجلس لابن آدم على كل الطرق. قال: فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدته. رواه ابن أبي حاتم في تفسير. تخرج إلى مكة لحج أو عمرة، يجهز إبليس معهم رفقة مثلهم من جنوده ليفسدوا عليهم حجهم أو عمرتهم أو عملهم الصالح، نعوذ بالله. قال: فهو بالرصد ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده بما ذكرنا من الحكم وغيرها. فهذه بعض فوائد الاستعاذة. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ يستعيد. وقال عبد الله ابن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القاضي هذا هو القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة في عصره. قال: وهو رواية عن أحمد بظاهر الآية وحديث ابن المنذر، وعن أحمد من رواية عبد الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بحديث أبي سعيد، وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لكن هذا منكر، يقول المعلق. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهره أنه يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكره، يعني إنه هو السميع العليم. إذن هؤلاء جمعوا بين الآيتين. وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك، قال: وهمزه الموتى، ونفخه الكبر، ونفخه الشعر. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والهمزات جمع همزة كتمرات وتمرة، وأصل الهمز الدفع. قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ونهزته، أو همزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته. إذن همز، لمز، لهز، نهز، كلها مادة تدل على شيء واحد وهو الدفع. والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص. فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. قال ابن عباس والحسن: همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم، وهذا قول مجاهد. وفسرت بخنقهم، وهو الموتى التي تشبه الجنون. هي الموتى هذه شيء كالصرع، يكون كلمس من الشيطان. وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. وقد يقال وهو الأظهر إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. يعني يقيل همزات الشياطين فقط كما في الآية الكريمة أعوذ بك من همزات الشياطين، فيقول ابن القيم يدخل فيها جميع ما يؤذي الشياطين لابن آدم، جميع الإصابات. وإذا قرنت مع النفخ والنفث، الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فتفسر حينئذ بالموت هذا، بهذا الذي يشبه شيء يصيب الإنسان كالجنود، شيء من المس. ويدخل في ذلك أيضا الخنق، لأن الشيطان أحيانا يمس ابن آدم من العين أو من المس أو من السحر، يؤذيه أذية عظيمة وربما يقتل الإنسان، وهذا واضح موجود، يؤذي أذية عظيمة بحيث أنه يقتله، والله المستعان. وقد ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن أن أختا له صغيرة كانت ترقى على الحائط وتسقط على الأرض تلعب، فرقت على الحائط ثم لما سقطت على الأرض أصابها شيء كالجنون، ليظهر أنها سقطت على شيطان فأذته أذية فتلبس بها، ثم بقيت تقول مريضة يأتيها شيء يفزعها وشيء يخنقها، وبقيت مدة يقول ثم إنها خنقت خنقا شديدا حتى ماتت، والله المستعان. ذكر ذلك وأنا قرأت هذا قديما. فالمقصود أن الشيطان أحيانا يتلبس الإنسان يؤذيه بالفزع والخنق إلى درجة الموت ممكن، والله المستعان. هذه همزة الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فسرها العلماء الحضور قالوا عند الموت، وبعضهم قال لا الحضور عام، أن يحضرون عند كل طاعة. فالشيطان يحضر ابن آدم عند، وهذا التفسير العام أولى، الشيطان يحضر، وإن كان سياق الآيات تدل على الحضور عند الموت، لأنه بعد ذلك قال حتى إذا جاء أحدهم الموت. فالمقصود أن الشيطان يحضر ابن آدم عند كل أمره حتى عند الموت، وهو في السياق يأتيه والعياذ بالله يريد أن يميته على غير ملة الإسلام. والقصة معروفة عن الإمام أحمد ابن حنبل لما كان في السياق ويقول ليس بعد ليس بعد، وهو في السياق وهو في الاحتضار، فلما سئل بعدما أفاق قال إن الشيطان قال لي فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، قد انتقل إلى الله، فأقول له ليس بعد ليس بعد، لازلت حيا لازلت في الحياة، سبحان الله. فهذا المقصود أن يحضرون. فهمز الشيطان عظيم، وإذا كان وحده قصد به الأذية التي تصل أحيانا إلى حد الموت. أما إذا جاء مع النفخ والنفس فحينئذ نفسر الهمز بالخنق فقط، أو بهذا المرض الموتة التي تشبه الجنون يقول. والنفس والنفخ، النفس الشعر، والنفخ الكبر. أحيانا الإنسان يا أخواني يكون متكبرا متعاظما، هذا من الذي نفخه؟ الشيطان. المتكبر سبحان الله كأنه بلونة منفوخ، أنت هكذا حتى لو كان نحيفا، أنت هكذا أيها المؤمن تنظر إليه بعين البصيرة تشعر أن هذا كأنه شيء نفخه. طيب من الذي نفخ في هذا؟ هو الشيطان نفخ. المتكبر لا يبالي بالناس، لا يسلم عليهم، لا يتواضع لهم، لا يجلس معهم، سبحان الله، لا يتخلق معهم بأخلاق حسنة، يعني كأنه يتعظم في نفسه، كأن هؤلاء الناس كأنهم ذر عنده. المتكبر ينظر إلى الناس كأنهم ذر، كأنهم ذر، هو الذر النمل الصغار. ولذلك المتكبرون والمتجبرون يعاقبون يوم القيامة بأن يحشرهم على هيئة الذر، يحطمهم الناس، فعوقبوا من جنس العمل الذي كانوا يعملون في الدنيا، نعوذ بالله. فالمتكبر ينفخه الشيطان. النفس هو الشعر، الشعر هذا نفس الشيطان، الشعراء يتبعهم الغاوون، الشعر هذا مشكلة، إذا غلب على الإنسان مشكلة. وقد جاء في الحديث لأن يمتلئ أحدكم جوف أحدكم قيحا خير الله من يمتلئ شعرا. بعض الناس ما يحفظ القرآن، ما يحفظ السنة، ما يحفظ إلا شعر، ما يحفظ إلا شعر، وكلما جاءت مناسبة جاب الشعر. طيب هات آية، هات حديث، ما يحفظ الأشعار والقصائد الطوال. حتى أن بعض الناس عندهم صناعة هكذا في الوعظ، يستشهدون بالأشعار أكثر من الاستشهاد بالآيات والأحاديث. هذه بدعة، لأن المطلوب من الواعظ المعلم أن يستشهد بالكلام الحق، كلام الله وكلام رسوله، أما بالأشعار. وأقبح من ذلك أن تذكر الأشعار في خطبة الجمعة، والله سبحانه وتعالى قال اسعوا إلى ذكر الله، فسمى الجمعة سماها ذكرا، فكيف تأتي بنفس الشيطان فيها؟ ومن هنا منع بعض العلماء أن يذكر شعرا في خطبة الجمعة. ما تذكر في خطبة الجمعة شعر، بيت من الشعر أو شيء. رحم الله الإمام البخاري لما بلغته وفاة أخيه وقريب قريمه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، توفي سنة 55 والبخاري توفي سنة 56، يعني توفي قبل البخاري بسنة. الدارمي الحافظ صاحب السنن كتاب مشهور، لما بلغته وفاته ذرفت عينه، لما بلغته وفاة نعي الدارمي، فماذا قال؟ قال إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبا لك أفجع، أو قال وبقاء نفسك أفجع. إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم، لأنه بكى عليه صاحبه وقرينه وأخيه والدارمي حافظ وعالم كبير، كيف لا يبكى عليه؟ سبحان الله. لكن البخاري هنا حتى في حزنه على السنة ذرفت دموعه فقط، كما كانت تذرف دموع النبي عليه الصلاة والسلام إذا فقد أحدا من أحبابه أو من أهله، ذرفت دموعه عليه. واستشهد بهذا البيت، يقول تلميذه الذي روى عنه هذا الموقف، يقول وما كنت أراه قبل ذلك يذكر شيئا من الشعر إلا ما يجيء في الحديث. يعني يقول البخاري ما يذكر شيئا من الشعر إلا ما يجي في الحديث. هذا إعراض جيد عن هذا اللهو، لا ما عنده إلا الكتاب والسنة. فنستفيد من ذلك أن البخاري على فضله وكثرة تدريسه وكثرة مجالسه العلمية لا يذكر شيئا من الشعر إلا ما يجيء في الحديث. هذا الموقف أنا قرأته للبخاري وقفت عليه قديما قبل سنوات طويلة، فزهدني في الشعر، فأصبحت لا أبالي به أبدا ولا أحفظه ولا أهتم به. وكنت قبل ذلك ربما عندي شيء مما عليه كثير من وعاظ اليوم، كلما تكلم كلمتين جبت شعر، كلما تكلم كلمتين وبيت شعر. هذا سبحان الله ما كان السلف على هذا. ثم إن الشباب يعجبون بهذا، ينبغي على الإنسان أن يكثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء، والله المستعان. على كل حال هذا الشعر من نفس الشيطان. طيب إذا كان الشعر من نفس الشيطان فما هو قولكم في الأناشيد؟ زيادة، لأنها شعر وألحان، نفس ومزمار زيادة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ثم قال: وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال ابن زيد في أموري، وقال الكلبي عند تلاوة القرآن، وقال عكرمة عند النزع والسياق، فأمره أن يستعيذ من نوعي شرهم، إصابتهم بالهم وقربهم وجنوهم منه. فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه، وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. ونظير هذا قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ونظير ذلك قوله في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا دفع شر شيطان الإنس. هذا دفع شر شيطان الإنس. كيف؟ ادفع بالتي هي أحسن. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال هاهنا: إنه هو السميع العليم، فأكد بإن وبضمير الفصل هو، وأتى باللام في السميع العليم، وقال في الأعراف: إنه سميع عليم. هنا قال في فصلة، قال: إنه هو السميع العليم. في الأعراف قال: إنه سميع عليم. ما سر ذلك؟ يقول ابن القيم: وسر ذلك والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده، أريد إثبات مجرد الوصف الكافي للاستعادة، والإخبار أنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع استعانتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفع عنك. فالسمع لكلام المستعيد، والعلم لفعل المستعاد منه، وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة، وهذا المعنى شامل للموضعين. وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص، لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه بقولهم وعلمه بهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم. فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر: إنه إن سمع بعضه سمع كله. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فجاء التوكيد في قوله إنه هو السميع العليم في سياق هذا الإنكار، أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم، لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون، إنه لا يسمع إذا أخفوا، وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم، لأنه في الأعراف ماذا قال؟ أعرض على الجاهلين. في فصلت ماذا قال؟ ادفع بالتي أحسن. أيهما أبلغ؟ التي في فصلت. في الأعراف قال: شياطين الإنس، شياطين بني آدم هؤلاء، أعرض عنه، إياك أن تنزل إلى مستواه، ترفع. هذا الإعراض، مهما أذوك، مهما تكلموا فيك، مهما تسفهوا، مهما أنت كادوا بك، الله يحفظك ويدفع عنك شرهم، أعرض عنهم. طيب، في سورة فصلت هناك أعطاك زيادة، أبلغ، ماذا قال؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيهما أبلغ وأشق على النفس، مجرد الإعراض ولا الدفع بالتي أحسن؟ دفع بالتي أحسن، سبحان الله العظيم. هذا يعني هذا شق على النفس، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يعيننا. إنسان يؤذيك، يكيد لك، يحسدك، فإذا بك مطلوب منك أنك تحسن إليه وتتسم في وجهه وتدعو له وتقدم له هدية، أشاق ولا مشاق؟ هذا شاق سبحان الله. كما جاء عن بعض السلف يقولون بعض السلف اغتابه إنسان، إنسان اغتابه، قالوا فأرسل إليه طبق من عنب. شوف كيف يعني يغتاب ويرسل له عنب، نحن الآن ما نرسل العنب، الله أعلم ماذا نفعل. وهذا الذي حقيقة يعني ساعد على الشقاق وساعد على نشر البغضاء وقسوة القلوب والجفاء وكثرة الجفاء، ما ندفع بالتي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نأتي إلى مشكلة فنجعل كما يقال من الحبة قبة، بدل ما نضيق المشكلة ونحاول نحل المشكلة ونحاول ندفع بالتي أحسن ونشوف سبل، يعني لا نأتي ونزيد المسألة تعقيدا، خاصة إذا دخلت أطراف خارجية تعقلت المشكلة أكثر وأكثر وساءت الأحوال، وربما بقيت القطيعة إلى أعوام وسنين. لماذا؟ لأننا ما أخذنا بقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن. نحن لم نأخذ بالأمر الأول الذي هو أسهل، وهو أعرض عن جاهلين. نحن هذا المبدأ ما أخذنا به، نحن نأخذ بالمبدأ الجاهلي، يعني المنهج القرآني، المبدأ القرآني مع الأسف أحيانا نغفل عنه، ونأخذ بذاك المبدأ الجاهلي الذي يقول وإما يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إن كان تعدى علينا شبر نحن نتعدى عليه ذراعا، هذا مبدأ الجاهلين. مع الأسف هذا اللي يعقد الأمور، يصير أحوال. لكن خذ أدب القرآن، أعرض عن الجاهلين. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل، شوف رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبي الأمة وأمين الله على وحيه ودينه، يأتي شخص يطعن في عدله وفي قسمته، يقول له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، ويقول له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، هذا كان يقل من يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو رئيس الدولة، يستطيع أن يأخذ هذا يقطع 70 قطعة، هذا الجاهل هذا اعترض على قسمته ثم طعن في عدله وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقال له ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ يا سبحان الله، إذا كان النبي ما يعدل من الذي يعدل؟ ثم قال ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء. سبحان الله، هو أمين الله على دينه ووحيه وشرعه، ونحن ما نأمنه على الشاة والبعير، على قسمة الغنائم، آمنه الله على دينه على القرآن، وهذا الأحمق ما يأمنه على قسمة شاة وبعير ودرهم ودينار. ماذا فعل النبي؟ صبر، قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، دفع بالتي أحسن، صبر عليه وأعرض عنه وتركه، والله المستعان. وكم أوذي عليه الصلاة والسلام وكان يصبر، يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فيا ليتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الأخلاق العظيمة وأن يحلينا بها. يقول رحمه الله وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم، ولهذا عقبه بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فحسن التأكيد لحدث المستعيذ. وأيضا فإن سياقها هنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته وشواهد توحيده، ولهذا عقب ذلك بقوله من آياته الليل والنهار. وقوله من آياته أنك ترى أرض خاشعة، فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه السميع العليم، كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة. والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم الشياطين، وعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم، وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه، وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لها أعين يبصرون بها ولا أذن يسمعون بها، فالله سميع عليم، وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم، فكيف يسوونها به في عباده. فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير، كما لا يليق بذلك غير التعريف، والله أعلم بأسرار كلامه. ولما كان المستعاذ منه في سورة حاميم المؤمن هو سوء مجادلة الكفار في آياته وما يترتب عليها من أفعال المرئية بالبصر، قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال إنه هو السميع البصير، يعني جاء بالاسم البصير ولم يأتي العليم. لماذا؟ يقول أفعال الكفار هنا مشاهدة بالعين، كيدهم مكرهم أذيتهم بالعين، فناسب السميع البصير. وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا، فإنه يرانا هو قبيله من حيث لا نراه، بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. يقول كيد الشيطان ما نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لذلك قال السميع العليم. طيب كيد المشركين نراه بالعين، والله سبحانه وتعالى يراه ويبصره ويعلم به، لذلك قال السميع البصير، سميع لكلامهم بصير لأفعالهم وكيدهم ومكرهم بأهل الإيمان. هذه يعني أسرار كما يقول ابن القيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك علماء الله عز وجل فتح عليه فتحا عظيما، كابن تيمية شيخي ابن القيم نفسه يتكلمون على الآيات بكلام سبحان الله، يعني يحيرك من حسنه، كلام يحير من حسنه، يعني يصيبك بالدهشة كيف أنه تكلم بهذا الكلام. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، كما يذكرون عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، يقول عن النسائي صاحب السنن، يقول: من نظر في كلامه، مع أن النسائي كلامه قليل، تعليقات بسيطة، يمكن كلمة كلمتين، ما تبلغ سطرا أحيانا، نص سطر، كلام قليل لكن كلام متين، يعني في الصميم كما يقال. يقول الحاكم: من نظر في كلامه تحير من حسنه. شوف، تحير من حسنه، أصابته دهشة عظيمة من حسن هذا الكلام، من حسن هذه التقريرات. والآن نحن نشوف كلام النسائي ونمر عليه مر السحاب، ماشي، يحيرنا كلام النسائي، أنا تحير منه، لماذا؟ ما نفهمه في كثير من الأحيان، لكن عالم حافظ كالحاكم يعرف مغزى هذا الكلام. شوف كلمة واحدة يقولها النسائي يعرف ما وراءها من العلم الغزير والتقرير والبحث والنظر إلى آخره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا أسئلة ما شاء الله. يعني يقول: هل يشترط إقامة الحجة على كل من الكافر المبتدع الفاسق حتى يحكم على كل منهم بما تلبس به؟ إقامة الحجة هذه شرط العذاب، إنسان الله عز وجل ما يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجة الرسالية، هكذا يقول العلماء، الحجة الرسالية يعني الرسل والكتب، وليس الحجة التي الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس. لا بد من إقامة الحجة الرسالية على كل أحد حتى لا يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي هذه الحجة؟ دين الله، كتاب الله، رسول الله، ينذركم به يوم بلغ، من بلغه القرآن، من بلغه الدين الإسلام، من بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة، والله المستعان. على كل حال المسألة طويلة وكثيرة وفيها تفصيل. ما رأيكم في شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري لغنيمة؟ كتاب جيد، كتاب جيد مفيد، وهو يعني لا نستغني عنه، لأن كتاب التوحيد من صحيح البخاري ما له شرح سلفي كما تعرفون، يعني ما في حاجة للتفصيل. كتاب التوحيد من صحيح البخاري على فائدته وهميته ليس له شرح سلف يعني مكتوب، إلا ما كتبه الشيخ غنيمة، هو الوحيد في الباب، ما لنا مندوحة عنه، كتاب جيد مفيد على طريقة السلف الصالح بفضل الله. هل يوجد شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ لا لا أعلم، ما أظن في شرح له. يقول سؤال خارج الدرس، هل يجوز التيمم بالحصى؟ نعم يجوز، لأنه من الصعيد الطيب. يقول أخبرني رجل فقال إن سورة ياسين أنها تحل المشكلات، وأي مصيبة تصيب اقرأها 41 مرة فقط، ثم ارفع ثم ادفع ثم اذبح دجاجة وزع على الناس الصالحين، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، هذا باطل. يقول دار بيني وبين أحد الزملاء نقاشا، وهو أني أقول له أكثر الوعاظ هؤلاء عندهم أحاديث ضعيفة وربما مكذوبة، فقال لي مستحيل، شيخ معروف يقول أحاديث ضعيفة؟ قلت له ليس عندهم عناية ودراية بالحديث، فيأخذ الأخضر واليابس إلى آخره. طيب إيش إلى أي شيء انتهيت؟ أقنعك أم أقنعته؟ الله المستعان. طيب ما صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. رواه ابن حبان في صحيحه، احتاج إلى مراجعة، أراجعه إن شاء الله وأتيك بالجواب. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أريد أمثلة على هذه الآيات، وهي في سورة الشورى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين، ولمن انتصر على ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل، إلى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كيف أمثلة؟ أمثلة على هذه الآيات، يعني تفسير الآيات، تفسير الآيات واضح، وجزاء سيئة مثله، يعني إنسان جاء وشتمك يجوز أن ترد عليها للشتيمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إنسان جاء وضربك مثلا على رأسك ضربة، يأتي به القاضي وتقتص منه تضربه على رأسه مثله، هذا جزاء سيئة مثله. ثم قال الله، أرشد الله إلى الأحسن والأكمل، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن عفوت عن هذا الإنسان وأصلحت ما بينك وبينه أجرك تأخذه من الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل رد الضربة، لا شك أن هذا أفضل، إلى آخر الآيات، يعني الآيات أظنها اتضحت. ما حكم وضع بعض النساء درجة من صوف أظن هكذا أسود خلف الرأس تحت الشعر ويسرح الشعر عليه حتى يبدو الشعر كبيرا، هل هذا من الوصف المحرم والتزوير؟ الله يعني ما عندي تصور لهذا الشيء، أرجو أن الأخ يعني يشرح لنا أكثر. ما أدري خط يعني ما يقرأ حقيقة، يعني هذا خط شديد الرداء والحروف مكتوبة بما أدري كأنه خط الحافظ بن حجر المشهور يعني برداءة خطه، والله المستعان، رحمة الله على الحافظ بن حجر. الأخ يعني يكتب بخط سليم واضح حتى نقرأ هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.